طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نبدأ الدرس بالتنبيه على المذهب. واضح أن المذهب يشترطون العدالة، لكن العدالة هنا يشترط فيها العدالة الظاهرة، يقولون عدلا أو عدلين ولو ظاهرا. ما المقصود بكونهما عدلين ولو ظاهرا؟ يعني لا يشترط أن تثبت عدالتهما عند القاضي فيأتي من يزكيهما. واضح؟ لما يأتي شهود النكاح، هل يشترط أن يكون من أهل العدالة الباطنة مشهود لهما بالعدالة، أو يكفي السلامة من الفسق الظاهر؟ نعم، يكفي أن يكون سالمين من الفسق الظاهر، يعني ظاهرهما العدالة، ولا يشترط أن يؤتى بمن يزكي عدالتهما الباطنة. طيب، انتهينا بالأمس؟ لا، عندكم مكتوب حرين؟ لا، ما يشترط. المذهب أنه لا يشترط فيهما الحرية، وبعض العلماء اشترط الحرية. نعم. أيوة، العدالة، أحسنت. طيب، ننتقل الآن إلى الفراق. قلنا إننا سنبحث في فقه الأسرة عن قسمين: القسم الأول الاجتماع والنكاح وتكوين الأسرة، ثم عن الفراق أسأل الله أن لا يفرق بيننا وبين أحبابنا. وسنتكلم عن صور من الفراق: أولها الخلع، الثاني الطلاق، الثالث الظهار، الرابع اللعان، الخامس الإيلاء، السادس الفسق. وسنبين كل واحد من هذه ما وجه اعتباره فراقا. نبدأ أولا بالخلع. لماذا بدأوا بالخلع قبل أن يبدأوا بالطلاق، مع أن الأصل في الفراق بين الزوجين هو الطلاق وليس الخلع؟ نعم، فلماذا قدموا الخلع على الطلاق؟ تأملت ما وجدت إلا أن هناك شبه بين الخلع والطلاق، بين الخلع والنكاح، وهو وجود العوض في كل منهما، بخلاف الطلاق فهو خال عن العوض، فناسب أن يقدم الخلع لشبهه بالنكاح، والله أعلم. طيب، نتكلم في الخلع عن الخالع وهو الزوج، والمخلوعة وهي الزوجة، والمخالع عليه وهو العوض المبذول، والمخالع به وهي الصيغة، ثم الذي يبذل المال، ثم حكم الخلع. ما هو الخلع؟ الخلع صورته بشكل مبسط رجل وامرأة لم تستقم الحياة بينهما، قالت طلقني، قال أبدا ما أطلق، أنا دفعت مهر ودفعت أمور كذا، أطلقك؟ ما أطلقك إلين تعطيني إيش المهر، أو تعطيني المبلغ الفلاني. واضح؟ ثم بعد ذلك يطلقها أو يخالعها بناء على تدفع هذا المبلغ ثم يخالعها. واضح؟ هذا هو الخلع. واضح يا مشايخ؟ تمام. إذن الخلع الأصل أنه بطلب من من الذي يرغب في الفراق هنا؟ الزوجة. واضح؟ طيب، الخالع يشترط فيه أن يكون زوجا، هذا واحد. فلو أن رجلا أراد أن يخلع زوجة صديق له، ليس له ذلك. واضح؟ لأنه يشترط في الخالع أن يكون زوجا. الثاني أن يكون مميزا يعقل الخلع، ولم يشترط البلوغ. يشترط إيش؟ أن يكون مميزا يعقل الخلع، يعني يفهم ما هو الخلع ويعرف ويدرك معناه، تمام؟ ولا يشترط البلوغ. نعم، هذا ما يتعلق بالخالع. المخلوعة يشترط فيها أن تكون زوجة، فلو أراد إنسان أن يخلع زوجة غيره فهذا ليس بيده، وإنما له حق أن يخالع زوجته. طيب، المخالع عليه وهو العوض، الفلوس التي تدفعها الزوجة لزوجها لأجل أن يخالعها، هذا العوض يشترط أن يكون مما يصح مهرا، الشروط التي ذكرناها في الصداق. نعم، المخالع به وهي الصيغة التي تصدر من الزوج لخلع زوجته، هذه الصيغة إما أن تكون بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق. كيف بلفظ الطلاق؟ تيجي تقول والله أنا كاره الحياة معك، خذ 1000 ريال ولا خذ 100 ريال وفكني من شرك، فتعطيه إيش 100 ريال فيقول له خلاص أنت طالق، ماشي؟ هذا وقع الخلع بلفظ إيش؟ بلفظ الطلاق، تمام؟ ما حكم الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق؟ نقول حكم الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أنه طلاق بائن. يعني إيش طلاق بائن؟ أخذ 100,000 ريال وقال أنت طالق. طيب بعد ما قال أنت طالق قال لا براجعك الآن، أبغى أراجعك. أليس من حق الزوج إذا طلق زوجته طلقة رجعية أن يراجعها ما دامت في العدة؟ صح ولا لا؟ فهل من حق هذا الزوج أن يطلقها أن يراجعها؟ نقول لا، لأن الطلاق إذا وقع على عوض فهو طلاق بائن. تدفع له 100,000 وبعدين بعد 5 دقائق رجعها وتروح عليها الفلوس، لا حصلت فكة ولا حصلت فكة، ها؟ نقول لا، هذه تقع إيش؟ طلاقا بائنا. الصيغة الثانية من صيغ الخلع أن يقع بغير لفظ الطلاق، فتعطيه 100,000 تقول خلاص أبغى خالعك، فيقول خلعتك أو أبرأتك أو فسخت النكاح أو نحو ذلك. واضح؟ هذا بلفظ الطلاق ولا ما هو بلفظ الطلاق؟ ليس بلفظ الطلاق. ما حكمه؟ هل يعتبر طلاقا أو يعتبر فسخا؟ قالوا إن نوى به الطلاق، قال أنا قصدت بلفظة فسخت النكاح قصدت بها إيقاع الطلاق بها، فيقع حينئذ طلاقا بائنا، يقع طلاقا بائنا. برضو ما هو من حقه يراجعها ما دام في الموضوع فيه عوض، انتهى الأمر. تمام؟ طيب، وإن كان ما في نية طلاق ولا لفظ الطلاق، قال فسخت النكاح أو خالعتك، تمام، ولم ينوي به طلاقا، فهنا يقع فسخا لا طلاقا. الآن الذي سيقول لنا ما الفرق بين ما لو قلنا إنه طلاق بائن وما لو قلنا إنه فسخ، سنقول للشيخ أسامة يعطيه جائزة. ما الفرق إذا قلنا هذا فسخ ولا هذا طلاق؟ إيش الفرق؟ طيب نبدأ بالشيخ هنا. الطلاق البائن خلاص لا رجعة فيه، والفسخ ممكن يراجع. لا، ليس صحيحا. كلا المسألتين تبين منه وليس من حقه أن يراجعها. طيب الشيخ اللي هناك تفضل في الأخير. يقول أنه إذا قلنا إنه فسخ فيكون الأمر بيد القاضي، وإذا قلنا إنه طلاق بلفظ الزوج تطلق. الجواب لا، ما هو صحيح للأسف، لأن هنا حتى هذا الفسخ هو من الزوج وليس من القاضي. طيب نبغى نشوف واحد جديد يعني ما شارك. تفضل شيخ بنظارات. نعم، صاحب النظارة. نعم نعم أنت. طيب طيب هذا ماشي. هي في كل الأمور سميناها يعني ما الفرق في الحكم الفقهي؟ نحن قلنا هي الأولى طلاق والثانية فسخ، لكن ما الفرق؟ طيب فسخ ولا طلاق إيش الفرق؟ فسخ ولا طلاق هي بالنسبة لها ما تفرق معها، خلاص المهم أنها تترك وتمشي. تفضل يا شيخ. طيب إذا راجعها نحن نقول طلق بائن. طيب يا سلام عليك. وإذا قلنا فسخ صحر ما عليها ولا طلقة يعني. أحسنت. مش اسمك شيخ؟ شيخ سامع مصطفى. من؟ مصطفى أجر. شيخ سامع بالله يسجل. طيب يقول الشيخ الفرق بينهما أننا لو قلنا إنه طلاق بائن انحسبت عليه طلقة، ولو قلنا إنه فسخ لا تحسب عليه طلقة. ما الفرق؟ الفرق إنه هذا لو أن قلبه حن إليها بعدما بانت وخرجت من عدتها مثلا، أو حتى لو في أثناء العدة، تمام، ثم ذهب لينكحها بعقد جديد. الآن ما دام قلنا طلاق بائن ما ينفع يرجع لها إلا بعقد جديد، وكذلك لو قلنا فسخ ما يرجع إليها إلا بعقد جديد. تمام؟ طيب رجع لها بعقد جديد، حن إليها بعد ما خلصت عدتها، بعد 6 شهور كذا تذكر قال والله أنا فرطت فيه، وراح وطرق باب بيتها والتقى بوليه قال أنا أبغى أتزوج البنت الثانية، قال خلاص تم وزوجه هذه المرأة. طيب لما يرجع لها يرجع ويتزوج ثانية، إذا في الحالات التي قلنا إنه طلاق بائن يبقى عليه، يبقى له طلقتان فقط، لأنه قد أوقع بها طلقة أولى. واضح؟ وفي الحالات التي نقول إنها فسخ يرجع إليها مصفر العداد على قوله، يرجع إليها وليس عليها أي طلاق، يبقى له كم طلقة؟ 3 طلقات. واضح يا مشايخ؟ هذا هو الفرق بين المسألتين. لا، ما يحتاج محلل، ما يحتاج محلل. المحلل في البينونة الكبرى، نحن نتكلم طلاق بائن لكنها بينونة كبرى ولا صغرى؟ بينونة صغرى. حيأتي معنا بعد قليل ما هي البينونة الصغرى ولا الكبرى. ما دام هو أوقع بها طلقة واحدة حتى لو قلنا إنها طلاق بائن، تمام، ينكحها بعقد جديد ولا يشترط وجود من ينكحها. طبعا المحلل المقصود يعني نكاح صحيح، وليس المقصود المحلل نكاح التحليل. طيب، هذا ما يتعلق بالصيغة الخلع. الثالث، باذل المال. هل يشترط أن يكون باذل المال هو المرأة والزوجة نفسها، ولا يجوز لأجنبي أن يبذل؟ قالوا باذل المال قد يكون هو الزوجة وقد يكون أجنبيا، ولا يشترط أن يكون الذي بذل المال هو إيش؟ هو الزوجة. فلو جاء أبوها أو واحد من إخوانها قال يا أخي طلق أختي خلاص، ما في بينكم توافق، قال أنا ما أبغى أطلقها، أنا دافع فلوس وتكلفت وما أقدر، قال خلاص سيأخذ هذه 100,000 وطلقها، هل يصح أن يبذل العوض من قبل أجنبي لغير الزوجين؟ الجواب نعم. واضح؟ لأن بذل المال ليس هو الذي يترتب عليه الحكم، لكن المخلوعة لازم تكون زوجة، والخالع لا بد أن يكون زوجا. وضحت؟ وضحت؟ طيب، المسألة الأخيرة، ما حكم الخلع؟ نقول الخلع له حالان. الحالة الأولى أن يكون بحاجة، مع وجود الحاجة، مثال وجود الحاجة، ما تستقيم الحياة بينهما، ما استطاعت المرأة أن تعيش مع هذا الرجل، واضح؟ فنقول الخلع هنا مباح، واضح؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون الخلع مكروها، إذا كان بغير حاجة، والله الرجال يحتاج فلوس عشان يخش في تجارة، قال والله ما عندي فلوس، مالي حل إلا إيش؟ أطلب الخلع من زوجتي، تمام؟ أو المرأة مثلا يعني ما ودها يعني تطبخ، أمورها ماشية وكل شيء تمام، بس تقول ما ودي أطبخ مثلا، ولا المقصود أن لا يكون هناك حاجة تدعو إلى هذا الخلع، فحكمه هنا مكروه. هناك حالة يحرم فيها الخلع، ما هي؟ قالوا إذا اضطر الرجل زوجته للخلع، إذا اضطر الرجل زوجته للخلع، بمعنى يمنعها من حقوقها ويؤاذيها ويضرها ويوقع عليها الضرر حتى تفتدي نفسها منه به، فنقول هنا ما حكمه؟ يحرم الخلع. واضح؟ هذا ما يتعلق بالخلع. ننتقل بعد ذلك إلى الطلاق. أول شيء، ما حكم الطلاق؟ الأصل في الطلاق الكراهة، الأصل فيه الكراهة، وقد يكون محرما، كما لو وقع في زمن الحيض فهو طلاق محرم، وقد يكون محرما كما لو طلق 3 بلفظ واحد، هذا محرم، وقد يكون جائزا. متى؟ إذا وجدت الحاجة، ما في استطاع، ما في إمكانية لإكمال الحياة بينهما، فهنا الطلاق في حقهما إيش؟ جائز. ما هو المطلق والمطلق ووقت جواز الطلاق ثم اللفظ الذي يطلق به؟ المطلق يشترط أن يكون زوجا أو وكيلا عن الزوج. الزوج وعرفناه، ما معنى الوكيل عن الزوج؟ نقول لو وكل الزوج رجلا في تطليق امرأته صحت الوكالة. واحد مثلا مسافر قال لأخي زوجته إذا والله رأيت أن زوجتي ما هي قادرة تصبر عن غيابي فطلقها، وكلتك في تطليقها، يصح ولا ما يصح؟ نقول يصح، ولو طلقها الأخ طلقت. كذلك يجوز أن يوكل زوجته نفسها، تمام، يقول إذا أردت أن تطلقي نفسك، مثلا هو يقول انسجن ولا غائب ولا كذا ولا كذا، يقول إذا رأيت أنك ما تقدري تصبري فطلقي نفسك، تمام. فهنا يقع الطلاق، لماذا؟ لكونها وكيلة عن الزوج. ويشترط في المطلق أن يكون مميزا يعقل الطلاق، يعني عنده فهم ما معنى الطلاق ويدرك معنى الطلاق، ولا يشترط بلوغه. الثاني الزوجة، المطلق، ويشترط أن تكون زوجة. فلو قال الرجل لخطيبته قبل أن يعقد عليها أنت طالق، يقع الطلاق ولا لا؟ ما يقع. لماذا؟ لأنها زوجة ولا ليست زوجة؟ ليست زوجة. طيب، إيش رأيكم في الخلع؟ لو خالع الرجل زوجته وفي أثناء عدة الخلع طلقها قبل أن تنتهي العدة، يقع بها الطلاق؟ ما يقع الطلاق، لأنها بانت وليست زوجة. طيب، إيش رأيكم في المطلقة الرجعية؟ مطلقة رجعية، طلق زوجته طلقة واحدة من غير عوض ولا شيء، وبعد يوم يومين ثلاثة أيام تمام أوقع بها طلقة ثانية، هي مطلقة، فهل تعتبر زوجة ولا لا؟ يقع بها الطلاق ولا ما يقع؟ يقع بها الطلاق. لماذا؟ لأنها زوجة، الرجعية زوجة حتى تخرج من عدتها، واضح؟ طيب، هناك أوقات لجواز الطلاق وأوقات يحرم فيها الطلاق. نقول إنما يجوز الطلاق في الأوقات التالية: الحالة الأولى أن يكون الطلاق قبل الدخول، فهنا الطلاق في كل الأوقات وقت جواز، حتى لو طلقها في حيضتها ما دام لم يدخل بها. ليش؟ لأن قبل الدخول لا تجب لها العدة، واضح؟ لا تجب لها العدة عليه، واضح؟ طيب، إذن الحالة الأولى تطليق المرأة قبل الدخول بها، وهذه يقع بها الطلاق ويكون وقت جواز. الثاني الطلاق بعد الدخول. نقول الطلاق بعد الدخول إنما يجوز في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، إما في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حملها. خرج بهذا لو طلقها في حال الحيض فنقول هذا طلاق محرم، هل يقع؟ المذهب أنه يقع، واضح؟ طيب، إذا طلقها في طهر جامعها فيه يقع الطلاق؟ نقول ما حكم الطلاق؟ نقول محرم، هل يقع ولا ما يقع؟ المذهب أنه يقع. طيب، وكذلك من أوقات نعم قبل هذا، وهذا ترى المسألة هذه يعني ينبغي أن يتعلمها الناس، كثير من الناس لا يدركون أن للطلاق وقت جواز ووقت تحريم. متى ما تضارب مع زوجته أطلق عليها طلقة، ها؟ أطلق عليها طلقة من لسانه، هذا من كثير من، وللأسف ربما يكون أكثر تطليق الناس طلاقا في غير وقت الجواز. ليش؟ وهذا من حكمة الشرع. المرأة إذا كانت في أيام حيضها تجد نفسيتها فيها اضطراب ومظنة لحصول الخصومات والمشاكل، قال الشرع لا تطلق في أثناء الحيض، تمام؟ طيب، إذا انتهت من حيضها غالبا يبادر الزوج إلى منقطع عنها أيام الحيض من غير استمتاع بالوطء، فإذا انقضت حيضها بادر الزوجان إلى إيش؟ إلى الجماع والوصال، تمام؟ طيب، هل يجوز يطلقها؟ نقول لا، قال الشرع لا تطلق لأن هذا طهر جامعتها فيه. يا الله، ينتظر كم أسبوع، ها؟ إلين تحيض، تمام؟ طيب حاضت، يطلقها؟ لا، ما يجوز. طهرت، نقول الآن تطلقها لكنه ما صبر فأتاها، نقول إذن اصبر، ما يجوز تطلق. ولهذا من تحرى السنة في الطلاق ما يكون عجول، مجرد يزعل يطلق الطلاق، هذا من الجهل، تمام؟ طيب، الحالة الثانية من حالات جواز الطلاق هو الطلاق في أثناء الحمل، فالطلاق في أثناء الحمل يقع بكل حال، أو يجوز، المقصود هنا بأنه يجوز بمعنى أنه ليس وقت تحريم، لكن قد لا يكون جاء، قد يكون مكروه، لأننا قلنا أن الأصل في الطلاق هو كونه مكروها. ينقسم الطلاق باعتبار صيغته إلى عدة أقسام، نقسمها بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول تقسيم الطلاق باعتبار تنجيزه أو تعليقه، فهو قسمان: طلاق منجز فيقول لامرأته أنت طالق، على طول محسوم الموضوع، فهنا يقع بها الطلاق فورا، تمام؟ الحالة الثانية أن يكون الطلاق معلقا على المستقبل، فيقول إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهل يقع بها الطلاق حالا؟ لا، إنما يقع الطلاق بها إذا خرجت، يعني إذا تحقق الشرط. فلو قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق ولم تذهب إلى السوق لمدة سنوات تطلق؟ ما تطلق، فإن ذهبت إلى السوق يوما ما طلقات. نعم. التقسيم الثاني تقسيم الطلاق باعتبار الصيغة من جهة كونه رجعيا وكونه بائنا، وهذا نرجئه بعد قليل. التقسيم الثالث تقسيمه باعتبار كونه صريحا أو كناية. ما هو الصريح؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا الطلاق، كما لو قال الرجل لامرأته أنت طالق، أو أنت طالق، ها؟ فهذا اللفظ لا يحتمل إلا الطلاق، يحتمل شيء ثاني لا يحتمل إلا الطلاق، واضح؟ فهذا اللفظ وضع لأجل الطلاق. أو قال أنت مطلقة كذلك، واضح؟ أو طلقتك، نعم. فهذا لفظ صريح من ألفاظ الطلاق. النوع الثاني ألفاظ الكنايات، ويقصد بألفاظ الكنايات اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فلو قال لامرأتي روحي البيت أهلك، ما أبغى أشوف وجهك، اطلعي برا، ها؟ الفقهاء يقولون مثلا أنت بتة أو بتلة أو أنت الحرج أو الآن باللفظ مثلا يقول روحي عني أو غطي شعرك أو نحو ذلك من الألفاظ. نقول ما حكم هذا اللفظ؟ هل يقع به الطلاق أو ما يقع؟ نقول إن نوى به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق قال اطلعي برا يقصد ما يقصد الطلاق، فهل يقع الطلاق؟ نقول لا يقع. طيب إن قال اطلعي برا وهو يقصد الطلاق يقع ولا ما يقع؟ ايش رأيكم؟ يقع الطلاق لأنها لفظ من ألفاظ الكناية. قالوا يقع إذا وجدت النية أو وجدت القرينة التي تدفع الاحتمال. لو مثلا قالوا لو قالت له خلاص أنا ما أقدر أعيش معك طلقني، تمام؟ طلقني، قال بشري هيا توكل على الله اطلع بر خلاص ما بيننا شيء، تمام؟ فهنا قرينة الحال ترجح جانب إيش؟ قد تدفع احتمال عدم إرادة الطلاق، نعم. فالمقصود أنه يفسر بالنية أو بالقرينة. تقسيم الطلاق باعتباره رجعيا أو بائنا ينقسم إلى رجع وبائن. الطلاق الرجعي هو طلاق غير خطأ، هذا شديد، خطأ شديد، هذا طلاق المدخول بها وليس غير المدخول بها. إذن تعدلون عندكم رجعي إيش مكتوب؟ طلاق غير مدخول بها، صح ولا لا؟ هذا خطأ فادح ووهم شديد يفسد المعنى تماما. إذن كلكم الآن أهم شيء تعدلوا هذا الأمر، طلاق مدخول بها، ماشي؟ والدليل على هذا أنه هنا قال إيش؟ طلاق غير مدخول بها، فيصير تكرار. طيب إذن عدلتم، الطلاق الرجعي هو طلاق المدخول بها أقل من ثلاث بلا عوض. هذه ثلاثة قيود. القيد الأول أن تكون الزوجة مدخولا بها، خرج بها غير المدخول بها. الثاني أن يكون الطلاق أقل من ثلاث، طلقة أو طلقتين، تمام؟ الثالث أن يكون الطلاق بغير عوض. طيب ما حكم هذه المسائل الثلاث اللي هي طلاق غير المدخول بها والطلاق بعوض والطلاق الثلاث؟ هذه كلها تصير إيش؟ في القسم الثاني الذي هو الطلاق البائن. والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى، جيد؟ البينونة الكبرى هي أن يطلق زوجته ثلاث طلقات. ما الذي يترتب على البينونة الكبرى؟ يترتب عليها أنه لا يجوز أن ينكحها حتى بعقد جديد إلا بعد أن ينكحها زوج آخر نكاحا حقيقيا ويدخل بها الزوج الثاني ثم يفارقها، تمام؟ أما لو تزوجها الثاني نكاح تحليل فقلنا هذا ما ينفع، واضح؟ إذن لا بد أن يتزوجها زوج آخر ويدخل بها، ها؟ ثم يطلقها. طيب هذا هو البينونة الكبرى. البقية الأقسام هي من قبيل البينونة الصغرى، وهي الطلاق بعوض كما ذكرنا في الخلع بلفظ الطلاق. فإن قالت أعطيك 100,000 وطلقني قال أعطيني 100,000 ثم قال اذهبي فأنت طالق، فهذا الطلاق بينونة صغرى ولا كبرى؟ بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ معناها أنه لا يجوز له أن يراجعها، لكن هل يجوز أن ينكحها بعقد جديد؟ نعم يجوز له أن ينكحها بعقد جديد من دون ما ينكحها زوج غيره ولا شيء، خلاص هو متى ما قرر أن يتزوجها يروح لوليها ويخطبها منه ويتزوجون بعقد وبولي وبشهود وبمهر، واضح؟ طيب وكذلك طلاق غير المدخول بها. يعني كيف غير المدخول بها؟ يعني لو أنه طلق المرأة قبل أن يدخل بها ولا أن يخلو بها فطلقها، هنا يكون الطلاق إيش؟ بائنا. نعم، هذا ما يتعلق بالطلاق الرجعي والبائن. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة من أنواع الفراق، وهي الظهار. هل الظهار فراق يعني أنه طلاق؟ لا، الظهار ليس طلاقا، لكن ما وجه إدراجه في ما وجه جعله فراقا؟ نقول وجه جعل الظهار فراقا أن الإنسان إذا ظاهر من زوجته ترتب عليه أنه يجب عليه أن يجتنب الاستمتاع بها، لا يجوز له أن يستمتع بها حتى يكفر. يكفر إيش؟ يخرج الكفار. طيب، الظهار ما هو الظهار؟ الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته، تمام، بمن تحرم عليه. أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه، فيقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو كوجه أمي، أو كيد أختي، أو كظهر حماتي، أو نحو ذلك. طيب، هذا هو الظهار. وكذلك على المذهب أنه لو حرمها تحريما مباشرا قالوا هذا أوضح من التشبيه، فلو قال أنت علي كظهر أمي يعني في كونك محرمة، صح ولا لا؟ فلو قال لامرأته من الآخر قال أنت علي حرام، قالوا هذا أيضا ظهار. الأصل أنه ظهار. طيب، أركان الظهار عندنا: المظاهر وهو الزوج، ويشترط أن يكون ممن يصح طلاقه. الثاني: المظاهر منها وهي الزوجة، تمام. الثالث: فلو ظاهر من امرأة ليست له بزوجة فلا يحصل الظهار حال انعدام الزوجية. الثالث: المظاهر به وهو اللفظ. واللفظ الذي يقع به الظهار أيضا ينقسم إلى لفظ صريح كقوله أنت علي كظهر أمي، ولفظ كناية يعني يحتمل الظهار وغير الظهار. مثال ألفاظ الكناية: لو قال أنت مثل أمي، يقول لزوجته أنت مثل أمي، ويقصد بذلك، يحتمل أن يقصد بذلك أنت مثل أمي في أنت مثل أمي في التحريم، ويحتمل أن يقصد أنت مثل أمي في الكرامة والمكانة، تمام، أو أنت مثل أختي. يحتمل أن يقصد هذا ويحتمل أن يقصد هذا، واضح؟ فما حكمه؟ نقول إن نوى به الظهار ترتب عليه حكم الظهار، وإن لم ينوي به الظهار فلا يعتبر ظهارا. طيب، ما الذي يترتب على الظهار؟ يترتب على الظهار مسائل: المسألة الأولى تحريم الاستمتاع بالزوجة المظاهر منها حتى يكفر، يعني حتى يخرج الكفارة. ما هو يكفر يعني من التكفير؟ هو من التكفير، لكن التكفير من كفر يكفر إذا أخرج الكفارة. نعم، ما هو أثر الظهار؟ نعم، قلنا أول شيء تحريم الاستمتاع حتى يكفر. الأثر الثاني هو وجوب التكفير، يجب عليه أن يكفر. لا، ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار هي التي جاءت في سورة المجادلة أو المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم. أول خيار هو أن يعتق رقبة، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان. طيب، وهل هي على التخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب، يعني لا ينتقل من الأول إلى الثاني ولا من الثاني إلى الثالث إلا إذا عجز بفتح الجيم، صح ولا بكسر الجيم؟ عجز ولا عجز؟ عجز. قال: يا ويلتى، إيش؟ ها؟ عجزت ولا عجزت يا شيخ؟ إذن عجز ولا عجزة؟ ها؟ يا ويلتها، قال: يا ويلتها أعجزت. ما أدري إن كان فيه قراءة ثانية، لكن المشهور في اللغة حتى في كتب اللغة ينصون على أن عجز يعجز في المضارع بكسر الجيم، وفي الماضي بفتح. عجز يعجز، ماشي؟ وما ينفع تقول عجز يعجز. ليش؟ لأنه لا يجوز أن يكون الفعل من باب فعل يفعل بفتح في الماضي والمضارع إلا إذا كان لام الفعل أو عينه حرفا حلقيا. إيش حروف الحلق؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، تمام، وهي حروف الإظهار، تمام. إذن عجز، فلا يجوز أن ينتقل من أحدها إلى الذي بعده إلا إذا عجز. وبالمناسبة يقول بعض علماء اللغة عجزة، يقول عجزت المرأة إذا كبرت عجيزتها، وليست من باب، وليست هي المقصودة هنا. طيب، هذا ما يتعلق بالظهار. ننتقل بعد ذلك إلى اللعان. ما وجه كون اللعان فرقة؟ اللعان إذا تم بين الزوجين ثبتت الفرقة المؤبدة بينهما. يعني إيش الفرقة المؤبدة؟ يعني ما يجوز له أن ينكحها أبد الآبدين ودهر الداهرين، حتى لو تزوجها زوج آخر، حتى لو تزوجها آخر، خلاص إلى يوم الدين لا يجوز له أن ينكحها. واضح؟ ما هو اللعان؟ اللعان هو شهادات أو أيمان مؤكدة، نعم، شهادات مؤكدات بالأيمان. ما هو اللعان؟ اللعان صورته أن رجلا يرى زوجته والعياذ بالله تزني، وليس عنده ما يقيم به البينة عليها، لأن بينة الزنا كم؟ 4 شهود، ما عنده بينة. ماذا نقول له؟ نقول هذا الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، إن قذف امرأة، لو أن إنسانا رأى امرأة أجنبية عنه تزني عياذا بالله، فقال لها يا كذا وكذا، يعني قذفها بالزنا، نعم، وطالبت بإقامة حد القذف عليه، يقام عليه حد القذف ولا لا؟ يقام عليه حد القذف، لأنه ما عنده 4 شهود، تمام؟ لكن الرجل إذا رأى امرأته تزني والعياذ بالله، وقذفها بالزنا وطلبت بإقامة الحد، فله أن يسقط حد القذف عن نفسه باللعان. ما هو اللعان؟ أن تأتي المرأة وزوجها عند القاضي فيشهد بالله عز وجل 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ثم يشهد الخامسة أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، تمام؟ ثم بعد ذلك تشهد هي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تمت هذه الملاعنة بين الرجل وزوجته ترتب على ذلك أن تحرم عليه تحريما مؤبدا. سبب اللعان هو القذف كما مر، والملاعن لا بد أن يكون زوجا مكلفا. أول شيء يكون زوج، قلنا لو قذف أجنبية هل له أن يلاعنها ليسقط الحد القذف عن نفسه؟ لا، خلاص يثبت عليه حد القذف. ولا بد أن يكون الزوج مكلفا، لأن غير المكلف لا تصح شهادته ولا نعم يمينه في مثل هذا. الملاعنة وهي الزوجة المكلفة أيضا يشترط أن تكون زوجة وأن تكون مكلفة. فلو لم تكن زوجة، مثاله لو كانت معتدة بائن ورآها في أثناء عدتها بعدما أبانها، فهل تصح ملاعنتها ولا لا؟ لا، لأنها ليست زوجة، تمام؟ طيب، اللفظ الذي يلاعن به لا بد أن يؤتى باللفظ الوارد. فلو حتى قالوا لو أبدل اللعنة بالغضب، فقال الزوج غضب الغضب وقالت الزوجة اللعنة في الخامسة، قالوا لا يصح اللعان، تمام؟ ولا بد أن يكون مرتبا بأن يبدأ أولا بأيمان الزوج قبل أيمان المرأة. يترتب على اللعان 3 مسائل. المسألة الأولى سقوط الحد عن الزوج، تمام، وعن الزوجة أيضا، يعني الزوجة ما يقام عليها حد الزنا. طيب، وهنا مسألة، لو أن الزوجة رفضت أن تلاعن هل يقام عليها حد الزنا؟ المذهب أنه لا يقام عليها حد الزنا، وإنما تحبس حتى إيش؟ تقر أو تلاعن. نعم، لا، ما يقولون ما يعتبر إقرارا. نعم، وطبعا المسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء يقول يقام الحد لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب. طيب، الثاني التحريم المؤبد، يعني أن هذه الزوجة تحرم على هذا الزوج، وأن هذا الزوج يحرم على هذه الزوجة إلى يوم الدين. الثالث انتفاء الولد إن نفاه، يعني لو أنها مثلا لو رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم أتت بولد ثبت عنده أن هذا الولد ليس ولده وإنما هو ولد الزاني عياذا بالله، نعم، فهل له أن ينفي نسبة هذا الولد عنه؟ الجواب نعم، لكن لا بد أن ينص في اللعان فيقول بعد ما يشهد يقول أشهد بالله لا كذا وكذا وأن هذا الولد ليس منه، واضح؟ فلا بد أن ينصص أن هذا الولد ليس منه، هو يقول مني، تمام؟ طيب المقصود أنه إن نفى ولده الذي أتت به انتفى عنه، وإن لم ينفي الولد ثبتت نسبته إليه لأن الولد للفراش، ما دام أن الزوجة أتت بولد في حال قيام الزوجية بينها وبين زوجها فهذا الولد منسوب إلى الزوج. نعم تفضل يا شيخ، حد القذف الآن بيأتي إن شاء الله في الحدود إن شاء الله، حد القذف 80 جلدة. نعم عاد هذا في الحيض، أي المذهب عند الحنابلة أن الحامل لا تحيض، المذهب أن الحامل لا تحيض. طيب الإيلاء أيها الإخوة الكرام، خلصنا من اللعان ننتقل إلى الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الزوج، تمام، بالله عز وجل أو بصفة من صفاته على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، تمام، يقول والله ما يجامع زوجته 5 شهور، هذا إيلاء. ما الذي يترتب على الإيلاء؟ نأتي الآن إلى ما يترتب عليه. أولا في صورة الإيلاء لا بد أن يكون الحالف الذي حلف على ترك الوطء زوجا، فلو حلف الإنسان أن لا يطأ أمته 6 أشهر فهل يكون إيلاء؟ قالوا لا. الثاني أن يكون الحالف ممن يمكنه الوطء، فلو تزوجت رجلا عنينا وتنازلت هي، أو إنسان لا يمكنه الوطء وتنازلت عن هذا العيب فجاء هذا وقال والله ما يجامعها 6 أشهر، طيب هو أصلا غير قادر، فهل يعتبر إيلاء؟ نقول لا يعتبر إيلاء. أما المحلوف عليها فيشترط أن تكون زوجة يمكن وطئها، فلو كانت أمة أو غير زوجة فلا ينعقد، وكذلك لو كانت ممن لا يمكن وطئها، امرأة مثلا ما يمكن وطئها فيها عيب يمنع من إمكان الوطء وهو تنازل، سيأتي أن هذه العيوب يجوز فيها فسخ النكاح لكنه تنازل عن هذا الأمر ثم حلف أن لا يطأها، هو أصلا غير قادر على وطئها. المحلوف عليه هو ترك الوطء مدة تزيد على 4 أشهر، فلو حلف على ترك الوطء شهرا أو شهرين فهذا ليس بإيلاء. الصيغة لها صيغة صريحة بأن يقول يحلف بالله أن لا يطأها، والصيغة الكناية وهذه تعتبر إيلاء مباشرة، والصيغة غير الصريحة مثل أن يحلف بالله أن لا يجمع أن لا يجمعه بها لحاف واحد، تمام، مثلا قال لم أقصد بهذا ترك الجماع وإنما قصدت به مثلا ترك النوم أو قصدت به غير ذلك، فهذا يعتبر لا يعتبر إيلاء. فإن نوى بالصيغة التي تحتمل الإيلاء وإن نوى بها ترك الوقت يعتبر إيلاء، ولا بد أن يكون الحلف هنا واقعا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، فلو حلف بغير ذلك لم تنعقد يمينه أصلا. نعم ما الذي يترتب على الإيلاء؟ نقول تذهب إذا ذهبت هذه المرأة إلى القاضي يضرب لها مدة، يعني يبدأ حساب تاريخ يقول خلاص سأعطي الزوج مهلة لمدة 4 أشهر، فيعطي الزوج مهلة كم؟ 4 أشهر. هذا الزوج لم يجامع بعد 4 أشهر ولم يعني يرجع عن يمينه، فإن القاضي يقول له إما أن تفي وإما أن تطلق، فإن أبى أن يفي يعني يرجع لزوجته ويجامع وأبى أن يطلق طلق القاضي عليه زوجته، هذا هو الإيلاء. طيب إذا جامعها حلف أن لا يطأها 6 أشهر فلما رفعت القضية بعد 4 أشهر فاء، نقول يجب عليه كفارة يمين لأنه حنث في يمينه. ننتقل بعد ذلك إلى الفرقة بالفسخ. الفسخ ذكرنا أن الخلع بغير لفظ الطلاق ولا نيته أنه فسخ. هناك صور أخرى من صور الفسخ لكنها بيد القاضي. أولها فسخ النكاح لمخالفة شرط صحيح، فلو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، قال زوجتك ابنتي بشرط ألا تتزوج عليها، لا سابقة ولا لاحقة. بعضهم يقول ما عند بعض الناس يقول لا سابقة ولا لاحقة، فيشترطون عليه ألا يتزوج عليها. طيب تزوج عليها بعد ذلك، نقول يجوز لها أن تفسخ، أن تترافع فيفسخ النكاح حينئذ. واضح؟ إذن يجوز فسخ النكاح، ومن أسباب فسخ النكاح هو مخالفة الشرط الصحيح. قالت اشترط وقال زوجتك بنتي بشرط تخليها تكمل دراستها، فلما درست فصل فصلين قال والله تعبت ما قدر أخليك تدرسين، خلاص وقفي دراسة، تمام، فمنعها من إكمال الدراسة. من حقها تفسخ ولا ما هو من حقها؟ من حقها، لأنه شرط صحيح. طيب، وقد مر معنا تقسيم الشروط إلى ثلاثة أقسام: شرط صحيح، وشرط فاسد، وشرط مفسد. طيب، الثاني من أسباب الفسخ إذا كان في أحد الزوجين، طبعا مخالفة الشرط الصحيح يجيز الفسخ للزوج وللزوجة وكذلك العيب، فلو وجد في أحد الزوجين عيبا يمنع من الاستمتاع. يعني إيش عيب يمنع من الاستمتاع؟ قالوا لو كان في الزوجة مثلا مرض، أو في الزوج مرض يمنع من إمكان الجماع، فحينئذ يجوز للآخر أن يفسخ. مثال من الأمثلة الأمراض المعاصرة مثلا الإيدز، لو كان في أحد الزوجين الإيدز عافانا الله وإياكم، هذا يمنع من الاستمتاع ولا ما يمنع؟ يمنع. لماذا؟ لأنه سينتقل المرض بالجماع. فالمقصود أنه إذا وجد في أحد الزوجين عيب يمنع الاستمتاع جاز للآخر الفسخ. ومن أسباب الفسخ الفسخ لترك حق، وهذا إما حق بدني أو حق مالي. فالحق البدني أن يترك الرجل وطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، من حقها أن تطلب الفسخ. وكذلك لو ترك المبيت أكثر من أربعة أشهر، وكذلك لو سافر من غير عذر ولا حاجة مدة تزيد على ستة أشهر. نعم، يقولون أربعة أشهر وشهر للذهاب وشهر للإياب. طيب، وأما الحق المالي فيجوز لها فسخ النكاح في حالتين: الحالة الأولى إذا امتنع عن النفقة، ما يبغى ينفق عليها، أو أعسر ما عنده فلوس، صابت مصيبة وصار ما عنده فلوس ولا يستطيع أن يطعمها ولا أن يكسوها ولا أن ينفق عليها، فحينئذ يجوز لها أن تفسخ النكاح. وكذلك لو امتنع من أداء الصداق الحال، فقال زوجتك ابنتي على صداق حال تدفع مباشرة قدره 30,000، قال قبلت، ثم أخذ البنت وراح ولم يعطها صداقها، من حقها أن تطلب الفسخ ولا لا؟ من حقها أن تطلب. نعم، طبعا هم يقولون قبل أن تسلم نفسها، امتنع من أداء الصداق الحال قبل أن تسلم نفسها، فحينئذ يجوز لها الفسخ. نعم. طيب، إذا حصل شيء من أنواع الفرقة السابقة، إما بطلاق أو بفسخ، تمام، ترتب على هذا، أو بوفاة الزوج، ترتب على هذا أن الزوجة يجب عليها أن تعتد فتمتنع من، فيحرم عليها النكاح حتى تنقضي عدتها. أسباب العدة، تفضل. الخلع، نعم، الخلع قلنا إنه يندرج فيما لو لم يكن بنية الطلاق ولا بلفظ الطلاق يندرج في الفسخ، لكن هنا الفسخ بيد الزوج في مسألة الخلع هو فسخ حصل من قبل الزوج بقوله خالعتك. واضح؟ نعم. طيب، وكذلك أنواع الفسخ هذه التي سبقت، لو حصل شيء منها هل تحتسب طلقة ولا ما تحتسب؟ لا تحسب طلقة. واضح؟ لأنها فسخ وليس بطلاق، فلو أرادوا بعد ذلك أن يتزوجوا تزوجوا من غير طلاق سابق. العدة، نعم، لا، هم يقولون لكل من الزوجين أن إذا وجد عيب، ويذكرون العيوب التي تجيز الفسخ من قبل الزوجة والعيوب التي تجيز الفسخ من قبل الزوج. ما الفرق هنا؟ الفرق أولا أنه لو فسخ النكاح ما تحسب عليه طلقة. المسألة الثانية أنه لو فسخ النكاح قبل الدخول لوجود عيب، تمام، هذا العيب خدعوه ولم يبينوه له، ترتب على هذا استرداد المهر إيش كاملا، لأن الفرقة هنا حصلت بسببها. نعم. طيب، العدة أيها الإخوة الكرام أسبابها، أول سبب يوجب العدة هو وفاة الزوج عن زوجته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء مات عنها قبل الدخول أو بعد الدخول. عقد، قال الرجل مثلا، الولي قال للخاطب، قال زوجتك ابنتي، فقال قبلت، ثم من شدة الفرح جاءت سكتة قلبية ومات، ها يجب عليها أن تعتد ولا لا؟ ما رآها حتى رؤية، تعتد ولا ما تعتد؟ نعم تعتد، لأن زوجها توفي عنها. إذن لا يشترط، ها، لا يشترط للعدة في عدة الوفاء أن يكون قد دخل بها، ويلزمها أيضا الإحداد، يلزمها الإحداد. الآن هذا مات يعني تو قال قبلت ومات بالسكتة القلبية، وهي في كامل زينتها تبغى تدخل عليه، نقول امسحي كل المكاييج وكل الزينة هذه وتبدأ إذ إحداد، وتمتنعي عن كل زينة تدعو إلى النكاح، واضح؟ لمدة كم؟ 4 أشهر و10 أيام. طيب، السبب الثاني من أسباب العدة الخلوة بالزوجة. إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يخلو بها، هل يترتب عليها عدة ولا لا؟ لا. طيب، إذا خلا بها يترتب عليها العدة. طيب، يعني واحد عقد على امرأة، تمام، جيد، ثم راح قام أبوها ودخلها عليه وقفلوا باب الصالون ولا المجلس وجلسوا مع بعض 10 دقائق، ما ناسبته وطلقها، تعتد ولا ما تعتد؟ ها، تعتد، لأن حصلت الخلوة، طلع الولي، ها، فخرج وأغلقت دونهم الأبواب، فحينئذ يجب عليها أن تعتد ولا لا؟ يجب، لأنها زوجة قد خلا بها، واضح؟ طيب، السبب الثالث من أسباب العدة الوطء مطلقا. ليش قلنا مطلقا هنا؟ حتى يدخل الوطء في غير النكاح. إذن إذا وطئ الرجل امرأة، نقول يجب على هذه المرأة أن تعتد زوجة كانت أو غير زوجة. الزوجة واضح، رجل دخل بامرأته ثم طلقها، يجب عليها تعتد ولا ما يجب؟ يجب. طيب، غير الزواج، قالوا مثال ذلك وطء الشبهة. أمس واحد سألني يقول رجلان تزوجا أختين وحصل خطأ، وهذا أخذ عروسة هذا والثاني أخذ عروسة الثاني، تمام، ثم دخل بها من غير أن يعلم، ما يحسبها زوجته، واضح، ثم تبين بكرة الصباح أن هذه ليست بزوجته، ما الواجب؟ نقول يجب عليها أن تعتد. ليش؟ لأن الرجل هذا وطئها، واضح، هذا الوطئ وطئ شبهة، واضح. طيب، كذلك نسأل الله العافية لو حصل زنا بين رجل وامرأة، هل يجوز أن تنكح هذه المرأة أو أن تتزوج قبل أن تعتد؟ لا، ولهذا قلنا في الزانية إيش؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها، واضح يا مشايخ مسألة الوطء مطلقا. طيب، مدة العدة، نقول العدة عندنا 3 صور. الأولى عدة الحامل، وعدة الحامل تنتهي بماذا؟ بوضع الحمل، تنتهي بوضع الحمل، نعم، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، مثال ذلك. طيب، يعني أطول من عدة الطلاق، أطول من عدة غير الحامل ولا أقصر؟ أطول. ليش؟ ها، هذيك 4 أشهر، يعني لو لم تكن حاملا ومات عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام. طيب، لو كانت حامل تعتد بوضع الحبل أطول ولا أقصر؟ قد يكون أطول وقد يكون أقصر. تخيل لو أنها في الشهر التاسع قبل الطلق بساعة ولا ساعتين، مات عنها زوجها في الطريق رايح المستشفى، حصل حادث ومات. فإذا بها إيش؟ تضع حملها بعد وفاة زوجها، حتى ما درت ما سمعت خبر وفاة زوجها، كتموا الخبر عنها لين وضعت الحمل. تمام؟ لما وضعت الحمل باركوا لها بالولد ثم عزوها بالزوج. قالت متى مات؟ قالوا قبل ولادتك بعشر دقائق. خرجت من عدتها ولا ما خرجت؟ خرجت من عدتها في عشر دقائق. واضح؟ إذا عدة الحامل بإيش؟ بوضع الحمل. هذا ما يتعلق بعدة الحامل. تفضل. الثاني من أنواع العدة، شيخنا كان عندك شيء شيخ؟ أيوه. إذا وضعت توأم، نعم، إذا وضعت، يقولون في مسألة في النفاس، وإن وضعت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، وأما في العدة فيقولون لا بد من وضع جميع الحمل، فلا تنقضي العدة إلا بوضع جميع الحمل. فلو كان عندها ثمانية مثلا في بطن واحد فلا تنقضي عدتها حتى تخرج آخر واحد. نعم. وأما في النفاس فمتى يبدأ حساب النفاس؟ يبدأ من أول مولود. طيب، أسئلة نحن؟ الوطء مطلقا. أي لا. ولم يخلو بها، وفاة الزوج مطلقا تعتد. وجد أحد السببين، لو وجد أحد السببين يكفي، وجد هنا السبب الأول وهو الوفاء، والوفاة سبب ها ما يفتقر إلى شيء آخر، بخلاف الزوجية. الزوجية تفتقر إلى الخلوة. تمام؟ أما نعم، المقصود أنه وفاة إذا طلقها، يعني عندنا الوفاة وعندنا الفراق بغير الوفاة. في الوفاة هل نشترط الخلوة للعدة؟ لا، ما نشترط، تعتد حتى لو لم تخلو، لو لم يخلو بها. وأما في غير الوفاة فلا بد من حصول الخلوة أو الواط. نعم. الثاني من أنواع العدة عدة الوفاة لغير الصنف الأول، خلصنا اللي هو من الحامل، خلاص. إذن عدة الوفاة اللي في القسم الثاني يقصد بها عدة الوفاة لغير الحامل، لأن الحامل انتهينا منها. إذن عدة الوفاة في حق غير الحامل كم؟ 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت من ذوات الحيض أو لم تكن من ذوات الحيض. 4 أشهر و10 أيام، حاضت فيها مرة واحدة أو عدة مرات، ما في فرق. جيد؟ طيب. أما الثالث فهو عدة المفارقة في الحياة، يعني أن الفرقة هنا لم تكن بسبب الوفاء، وإنما بسبب إيش؟ طلاق أو خلع أو نحو ذلك من أنواع الفرقة. فهذه ينظر في المرأة التي فارقها زوجها في الحياة بطلاق أو غيره. فإن كانت من ذوات الحيض، يعني ممن تحيض، جيد، فهذه عدتها 3 حيض، 3 قروء، والقرء أو القرء هو الحيض على المذهب. تمام؟ المذهب أن القرء هو الحيض. طيب، الثاني غير ذوات الحيض، المرأة التي لا تحيض. لماذا؟ إما لصغر سنها، امرأة طلقها زوجها ولسه ما بلغت أصلا، أو لكبر سنها لأنها أيست وصلت 60-70 سنة. جيد؟ فهذه كيف تعتد؟ نقول عدتها 3 أشهر. والدليل واللائي يئسن من المحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المسألة الأولى نبهني عليها واحد، يقول أنه الرجعية إذا خرجت من عدتها فقد بانت، ها؟ من أي أنواع البينونة؟ هل هي صغرى ولا كبرى؟ الصغرى، نعم، لأنه يجوز نكاحها بعقد جديد. إذن لعلكم تضيفونها إلى البينونة الصغرى، ممكن تضيفونها. طيب، المسألة الثانية، يقول صاحب الزاد يقول والمعتدات 6، فليش أنت خليتهم 3 بس ولا 4؟ ها؟ 4. لأن المسائل الأخرى مسائل إنما تحصل على جهة الندرة، وأيضا هي في حقيقة الأمر لا تخرج من ناحية الحكم الشرعي في الباطن عن هذه المسائل، وهي مسألة المفقود. مسألة المفقود، هل عدة المرأة التي فقد زوجها تختلف عن غيرها؟ نقول لا، لكنهم يجعلون مدة قبل العدة باعتبار أنه قد يكون على قيد الحياة وليس على قيد الحياة، ماشي؟ كذلك من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، جيد، مسألة هي نادرة وقليلة الحصول وعارضة، يعني ليست أصلية. وكذلك مسألة هذه، نعم، باقي مسألة ثانية صح؟ نعم، هذه لا لا لا، العدة أي العدة إذا فارق الرجل زوجته سواء كانت الفرقة بطلاق أو بفسخ فلا بد أن تعتد عدة كاملة، بل حتى لو لم يكن بينهما زواج كما لو كان بينهما وطء شبهة، فهل تستبرأ بحيضة واحدة مثلا أو تعتد عدة كاملة؟ المذهب أنها تعتد عدة كاملة. هذا ما يتعلق خلونا نأخذ الحضانة ثم نبدأ في الأسئلة. المسألة الأخيرة في فقه الأسرة مسألة الحضانة، والحضانة كما يقول الفقهاء تجب لحفظ صبي ومجنون. الآن إذا تفرق الرجل، إذا فارق الرجل زوجته، أين يذهب الأولاد؟ ما مصيرهم؟ من الذي يجب عليه حضانتهم؟ هذا الباب اسمه عند الفقهاء باب الحضانة. يقولون المحضون إما أن يكون ذكرا أو أنثى. الحالة الأولى إذا كان الطفل دون 7 سنوات فهذا يكون الأولى بحضانته والأحق بحضانته من؟ الأم، سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب بعد 7 سنوات ما الحكم؟ قالوا إن كان ذكرا خير بين أبويه، تعال يا ولد أنت تبغى تروح مع ماما ولا مع بابا؟ ها؟ تبغى تروح مع أمك ولا مع أبوك؟ قال والله أبغى أروح مع أبي، يروح مع أبوه. طيب بعدين غير رأيه قالوا يرجع، ما في مشكلة. طيب إذن يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما. طيب الأنثى بعد 7، قالوا الأنثى بعد 7 تكون عند والدها، تمام؟ نعم. وأما بعد البلوغ، نعم، يقولون الأنثى تحتاج يعني إلى حفظ أبيها وكذا نعم. على كل حال، نعم، من بعد 7 إلى البلوغ بالنسبة للذكر يخير، وبالنسبة للأنثى تكون عند أبيها. طيب بعد البلوغ، قالوا بعد البلوغ الأنثى تستمر عند أبيها والذكر له أن ينفرد عنهما جميعا، واضح؟ إذا كان يعني يصلح هذا. وبعد الزواج، إذن عندنا الأنثى من بعد البلوغ إلى الزواج عند أبيها، بعد الزواج من تروح؟ إلى بيت زوجها، نعم. قالوا لا تثبت الحضانة لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم، فلو كانت الأم كتابية تكون أحق بالحضانة ولا ما تكون أحق؟ لا. ولا لفاسق يأخذ الولد ويخليه يعني يضيع ويضيع ويدخله في المخدرات وكذا، تكون له تثبت له الحضانة ولا تنزع منه؟ لا تثبت له الحضانة. قالوا ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، يعني إيش هذا الكلام؟ قالوا البنت، نعم، المرأة إذا تزوجت رجلا أجنبيا عن المحضون، راحت تزوجت واحد غريب ليس بينه وبين هذه البنت أو هذا المحضون محرمية، تمام؟ قالوا تسقط عنها أحقية الحضانة، يسقط عنها إيش؟ أحقية الحضانة. هذا ما يتعلق بفقه الأسرة. إن شاء الله بعد الصلاة نبدأ في ما يتعلق بفقه الجنايات، في بعض الأسئلة ممكن نأخذها سريع. يعني أنا كما ذكرت لكم أن المسائل التي تتعلق بوقائع خاصة، والله واحد يقول أنا فعلت وقلت لزوجتي، هذه لن أجيب عليها لأن هذا ليس مقام فتوى وإنما هو مقام درس على المذهب كما ذكرت لكم.